بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. درسنا اليوم هو الدرس 25 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الخطاب المالكي رحمه الله تعالى، ونحن في أبواب القياس بعد أن ذكرنا تعريفه وبعض المباحث المتعلقة به، وذكرنا أقسامه وأركانه. قال: وأركان القياس 4: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه، ولكل واحد منها شروط. هذا التقسيم إلى هذه الأركان شرحناه في درس سابق، ثم انتقل إلى ذكر بعض شروط القياس، فقال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. إذن هذه بعض شروط القياس ذكرها صاحب الورقات بحسب ما يسمح له كون هذا المتن معدا للمبتدئين في الفن، وإلا فلو أراد التفصيل والبيان لكان سيأتي بشروط كثيرة في هذا الباب. فجعل لكل ركن من أركان القياس شرطا من شروطه ذكره، فقال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومعنى المناسبة بين الفرع والأصل أن توجد بينهما مناسبة في التعليل، بحيث تكون العلة وصفا فيهما في الأصل وفي الفرع، كالمثال المشهور عند الأصوليين، وهو قياس النبيذ على الخمر. فالخمر هو الأصل، وحكمه التحريم، والفرع هو النبيذ، يقاس على الخمر بجامع أو بعلة جامعة، وهي الإسكار فيهما معا. وهذا على فرض أن النبيذ المسكر غير داخل في النص، وإلا فقد ورد النص بأن ما أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فعلى ذلك يكون النبيذ المسكر منصوصا عليه، أي على تحريمه. لكن على فرض عدم وجود النص في ذلك، فنقول حينئذ إن النبيذ يقاس على الخمر بهذه العلة، بعلة الإسكار. فإذا ينبغي أن توجد مناسبة بينهما، ولذلك قال الشارح: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع بينهما للحكم. بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل. فلو فرضنا أن في الفرع علة مخالفة للعلة التي في الأصل، امتنع حمل الفرع على الأصل وقياسه عليه. ثم ذكر الشارح أن مماثلة علة الفرع لعلة الأصل على نوعين، إما في عينها وإما في جنسها. فقال: في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. أما المثال الأول فشرحناه، وأما المثال الثاني فعندنا نص على وجوب القصاص في النفس، معنى ذلك أن من قتل شخصا آخر فإنه يقتل به، هذا معنى القصاص، فيقاس عليه وجوب القصاص في الأطراف، كالذي مثلا قطع يد غيره أو تسبب في قطع رجله أو نحو ذلك، فإنه أيضا يجب فيه القصاص قياسا. ثم العلة الجامعة بين الأصل والفرع قال هي الجناية، وهذه الجناية الشارح يقصد حين قال، حين جعلها من قبيل المماثلة في الجنس، في جنس العلة، يقصد بذلك أن العلة في الأصل هي الجناية على النفس، والعلة في الفرع هي الجناية على الأطراف. والجناية على النفس والجناية على الأطراف كلاهما داخل في جنس عام هو جنس الجناية، فلأجل ذلك جعل هذا النوع مخالفا للنوع الأول. فالنوع الأول الإسكار هو شيء واحد فيهما معا، وأما في النوع الثاني فالجناية عامة وتشمل الجناية على النفس، وهذه علة الأصل، والجناية على الأطراف أو في الأطراف، وهذه علة الفرع. وناقش بعضهم هذا التقسيم الذي مشى عليه الشارح بأن النوع الأول أيضا يمكن أن يقال فيه إن الإسكار نوعان، إسكار الخمر وإسكار النبيذ، وإن كان هذا محل نظر، وإن كان هذا محل نظر، والظاهر أن تقسيم الشارح لا بأس به، والإسكار شيء واحد، إنما قد يقال إن سببه مختلف، أما هو في حد ذاته يعني ما يعرض للشخص الذي يشرب هذه المسكرات، ما يعرض له بخمر أو بنبيذ شيء واحد. فهذا معنى أن العلة مماثلة، فإن علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، بخلاف المماثلة في الجنس في المثال أو في النوع الثاني. هذا الشرط الذي ذكره المصنف صاحب الورقات هنا ليس فيه شيء جديد عند التأمل مقارنة بما ذكرنا في تعريف القياس، لأن تعريف القياس هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة، فوجود العلة التي تجمع بين الفرع والأصل داخل في ماهية تعريف القياس، فلا قياس إلا إن وجدت هذه العلة الجامعة، ولذلك هذا الشرط قد يستغنى عنه. ولهذا قال الشارح: وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس، أي في تعريف القياس، رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. فقوله لعلة تجمعهما مماثل لقوله هنا أن يكون مناسبا للأصل. فالمناسبة بين الفرع والأصل هي نفسها العلة الجامعة المذكورة في حد القياس. ثم انتقل إلى شرط الأصل فقال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هنا يمكن أن نقول إن القياس أو عمل المقاييس إما أن يكون في حال المناظرة وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان في حال المناظرة وهذا كان معروفا في علم خاص يسمى علم الجدل كان يحدث في عز قوة المذاهب الفقهية وكان الفقهاء يتعلمون هذا الجدل بين الشافعية والحنفية أو بين الشافعية والمالكية أو ما أشبه ذلك. فهنا يكون خصمان فقيهان يتناقشان في مسألة معينة ويريد أحدهما أن يستعمل في هذه المحاورة قياسا ليحتج به على خصمه. هنا يشترط أن يكون خصمه موافقا على أشياء أن يكون بينهم اتفاق بتعبير العصر أن تكون بينهما أرضية مشتركة وإلا امتنع الحوار. فمن ذلك ما ذكره هنا المصنف بقوله ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. مفهوم؟ بدليل متفق عليه بين الخصمين. يقول الشارح بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس. مفهوم؟ وإلا إذا كان الخصم غير موافق فحينئذ غير موافق على هذا الذي ذكره خصمه فحينئذ يمتنع الاحتجاج به عليه. جيد. وهذا يسمى عند الأصوليين بالمنع فهو من القوادح في باب القياس. وفي باب القياس يعني لا كما يذكره صاحب الورقات أو كما يذكر المبتدئين لكن باب القياس من أصعب مباحث علم أصول الفقه. فحين تذكر العلة يذكر فيها أشياء من بينها قوادح العلة أو باب القوادح وأيضا باب المسالك. مسالك العلة يراد به الطرق التي تعرف بها العلة لأن التعليل قد يكون منصوصا عليه واضحا وقد لا يكون كذلك. فهنالك مسالك للتعليل وأيضا هنالك قوادح تقدح في التعليل. فمثال على ما ذكره الشارح هنا أن يقول مثلا منتسب إلى مذهب أحمد رحمه الله تعالى إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ قياسا على جلد الكلب فإنه لا يطهر بالدباغ. فيخالفه منتسب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بقوله إن حكم الأصل الذي بنيت عليه لا أوافق عليه. وسبب ذلك أن جلد الكلب الذي تقول أنت إنه لا يطهر بالدباغ عندي في مذهبي يطهر بالدباغ. إذن حكم الأصل هنا غير متفق عليه بين الخصمين غير متفق عليه بين الخصمين. جيد. وعليه فلا يمكن للحنبلي أن يحتج على الحنفي بذلك. هذا كله قلنا في حالة المناظرة بين خصمين. لكن القياس قد لا يكون كذلك أي قد يكون في حالة لا يوجد فيها خصم. ولذلك قال الشارح: فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القايس. وفي بعض النسخ يقوى به القياس، ولكن لا معنى لها، وإن حاول المحشي أن يجد لها يعني وجها. وإلا الأصل هنا هو هذا: إن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القايس. من هو القايس؟ القايس أو القائس، الأصل القائس لكن قد تخفف الهمزة فيقال القايس. معنى ذلك أن الذي يقيس عليه أن يثبت حكم الأصل بدليل يقول به هو، وإلا تناقض. هنا لا يوجد خصم، لكن هنا يتناقض مع نفسه. إذا أثبت حكم الأصل بدليل هو لا يقول به أصلا، وهذا واضح، يعني هذا الشرط لا إشكال في اشتراطه. ثم انتقل إلى شرط العلة فقال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. العلة ينبغي أن تضطرد، ومعنى ذلك أنها متى وجدت وجد الحكم، متى وجدت وجد الحكم. كقولنا مثلا: إن الإسكار هو علة تحريم الخمر، فمتى وجد الإسكار في شيء من الأشربة أو نحوها وجد الحكم الذي هو التحريم. لذلك قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم. أي الأوصاف التي نعبر بها عن العلة قد تكون وصفا واحدا وقد تكون أوصافا متعددة. هذه الأوصاف متى وجدت في صورة وجد الحكم، هذا معنى اضطراد العلة. ثم ذكر أنها ينبغي أن لا تنتقض لفظا ولا معنى، لفظا ولا معنى. فقال: فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها. وسيأتي له مثال، يعني توجد الأوصاف التي يعبر بها عن العلة ومع ذلك لا يوجد الحكم، هذا انتقاض، وسماه انتقاضا لفظيا. قال: ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. تفريق صاحب الورقات بين الانتقاض اللفظي والمعنوي مما انتقد عليه أو مما انتقد به عفوا. قالوا: لأن لا معنى لذلك في الحقيقة، والعلة في الأصل هي معنى من المعاني، فانتقاضها في المعنى يوجب انتقاضها في اللفظ. ولذلك نقول: من شرط العلة أن تضطرد فلا تنتقض، ولا نذكر هذا التفصيل لفظا ولا معنى. لكن الشارح حاول أن يجد لهذا التعبير الذي عبر به المصنف توجيها، فذكر أن مرجع الانتقاض في اللفظ إلى أن تكون العلة مركبة من أوصاف متعددة، ويسمى انتقاضا معنويا إذا كانت العلة مركبة من شيء واحد أو من وصف واحد. هذه هي طريقة الشارح، وذكر أن هذا اصطلاح خاص، بمعنى نصطلح على أن نسمي العلة المركبة، أن نسمي انتقاض العلة المركبة من أوصاف متعددة بالانتقاض اللفظي، ونصطلح على تسمية العلة، عفوا، على تسمية انتقاض العلة التي هي وصف واحد بالانتقاض المعنوي. هذا اصطلاح كما سيأتي في كلام المصنف أو في كلام الشارح عفوا. وأما المثال فقال الشارح: مثال الأول أي الانتقاض اللفظي أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. نشرح هذا القياس أولا قبل ذكر انتقاضه. عندنا القتل بالمحدد كالقتل بالسيف أو الخنجر أو الرمح ونحو ذلك، هذه آلات محددة يجب به القصاص، هذا هو الأصل. الفرع هو القتل بمثقل كصخرة عظيمة، كإلقاء صخرة عظيمة أو نحو ذلك، هذا فرع يراد قياسه على الأصل. الجامع بينهما أو العلة فيهما معا هو أنه قتل وأنه قتل عمد وأنه عدوان، إذن فيه هذه الأوصاف: قتل عمد عدوان. جيد، هذه العلة بأي شيء تنتقض؟ قال: فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. هذه المسألة مسألة خلاف وليست إجماعية، فعند بعض الفقهاء كمشهور مذهب المالكية أن القصاص يجب في هذه الحالة أيضا، لكن على القول الآخر فإنهم يقولون إذا قتل الوالد ولده فإن ذلك لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. إذن وجدت العلة في صورة ولكنها لم توجب الحكم، وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فهذا انتقاض للعلة أو هذا قدح في هذه العلة، وعليه فالقياس الذي ذكرناه ينتقض بهذا المثال أو بهذه الصورة. ومثال الثاني أن يقال: تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، هذا هو القياس. إذن قياس الزكاة في المواشي على الزكاة في الماء بجامع ماذا؟ بجامع دفع حاجة الفقير، هذه هي العلة دفع الحاجة. فيقال: ينتقض ذلك بوجود هذا المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، الجواهر واللآلئ ونحو ذلك هي أيضا يدفع بها حاجة الفقير، ولكن مع ذلك لا زكاة فيها، فإذا انتقضت هذه العلة التي هي دفع الحاجة انتقضت بهذه الصورة. الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني عند التأمل لا يوجد كبير فرق باستثناء ما ذكره الشارح، وهو أن العلة في المثال الأول مركبة من أوصاف قتل عمد عدوان، وأن العلة في المثال الثاني وصف واحد وهو دفع الحاجة، ولذلك قال الشارح: هو المرجع في الانتقاض لفظا ومعنا أي فيهما معا إلى وجود العلة بدون الحكم، أي إلى تخلف الحكم مع وجود العلة، إذن الانتقاض معناه عدم الاضطراب. قال: وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح، والله أعلم. فيقول بأن هذا اصطلاح للمصنف. هنا مسألة، وهي أن جماعة من الأصوليين يقولون إن الحكم إذا تخلف عن العلة لأجل مانع منع من أن تؤثر العلة في الحكم فهذا لا يسمى انتقاضا للعلة، وإنما لا يعدو أن يكون تخصيصا لها. فهؤلاء الأصوليون يقولون في المثال الأول الذي ذكرنا إن العلة لا تنتقض بذلك، أي بصورة قتل الوالد لولده. لما؟ يقولون لأن العلة أوجبت الحكم، ولكن تخلف الحكم لوجود مانع وهو الأبوة، فالأبوة منعت من جلب العلة للحكم، فلا نجعل العلة منقوضة في هذه الحالة. ولكن غاية ما نقوله إن العلة خصصت، فالقتل العمد العدوان هو علة القصاص أو علة وجوب القصاص دائما في الحالات كلها، ويخص من ذلك حالة ماذا؟ حالة وجود المانع الذي هو الأبوة. وهذا كما ترى قول قوي، لأن نقض العلة بالصورة الواحدة التي لم تدل على إبطال العلة، وإنما دلت على أن العلة يعني لم تؤثر بسبب وجود مانع. ونحن نقول إن أي سبب، هذا ليس خاصا بالعلة المستعملة في القياس، نقول إن أي سبب لا ينتج عنه المسبب إلا مع انتفاء الموانع، وإلا إذا وجدت الموانع فلا يؤثر السبب في إيجاد المسبب. فكذلك هنا العلة من حيث هي لم تنتقض، غاية ما في الأمر أنه وجد مانع منع من تأثيرها في جلب الحكم. نعم. بعد ذلك ذكر شرط الحكم، فقال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فإن وجدت العلة وجد الحكم. معنى قولي هذا واضح، يعني ما يحتاج إلى شرح كثير. معنى ذلك قال الشارح ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. بمعنى إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. هذا هو مراده. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الأحكام لا يكون معللا بعلة واحدة، بل قد يعلل، هذا على القول بذلك، قد يعلل بعلتين أو بأكثر. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا انتفت علة من هاتين العلتين لم ينتفي الحكم، لم ينتفي الحكم. لما؟ لوجود العلة الأخرى. فإذا اضطراب العلة بمعنى أن متى وجدت العلة وجد الحكم هذا واضح، لكن انعكاس العلة، انعكاس العلة بمعنى إذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا مشروط بكون بكون الحكم معللا بعلة واحدة. أما إذا كان معللا بعلتين أو أكثر فلا يلزم من انتفاء علة واحدة أن ينتفي الحكم. ولذلك فمن يشترط انعكاس العلة يمنع تعليل الحكم بعلتين، لأنه يقول العلة لا بد أن تضطرد وتنعكس. جيد، إذا كانت العلة لا بد أن تنعكس معنى ذلك لا يمكن أن يكون الحكم معللا بعلته. لماذا؟ لأنه إذا كان برهان الخلف إذا كان معللا بعلتين يلزم من ذلك احتمال عدم انعكاس العلة. فهذا هو. ولكن الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن الحكم يصح تعليله بعلتين أو أكثر، وأن اشتراط انعكاس العلة مخصوص بالحكم المعلل بعلة واحدة، وهذا واضح. والتمثيل في كلام الشارح قال وإن انتفت انتفى، وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، هذه علة واحدة. فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، هذا هو الاضطراد، اضطراد العلة. ومتى انتفى انتفى، أي متى انتفى الإسكار انتفى حكم التحريم، وهذا هو انعكاس العلة. وأما قال وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل، وجوب القتل يعني، فإنه يجب بسبب الردة فإن المرتد يقتل، والزنا بعد الإحصان فإن الزانية المحصنة يرجم، وقتل النفس المعصومة المماثلة فإن من قتل يقتل، من قتل نفسا معصومة يعني احتراز عن النفس غير المعصومة كنفس الكافر الحربي، مماثلة احترازا عن الموانع التي تمنع من القصاص من القتل، يعني في مثل الحالة يعني من قتل يعني من ليس مماثلا له على تفصيلات عند الفقهاء، وترك الصلاة فإن تارك الصلاة يقتل أيضا ردة أو حدا على الخلاف المعروف وغير ذلك، والله أعلم. فإذا أنت ترى أن وجوب القتل معلل بعلل متعددة، فلو فرضنا أن شخصا لم توجد فيه علة من هذه العلل لا نقول إن حكم وجوب القتل ينتفي، لا، بل ننظر في العلل الأخرى هل هي موجودة أو لا، وهذا واضح إن شاء الله. ثم عرف العلة بقوله والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هذه المسألة يقع فيها نقاش كثير بين الأصوليين، وهي مسألة في الحقيقة لها تعلق بالعقائد، ولذلك يقع فيها نقاش بين الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة، ولذلك لا نحب أن نطيل فيها، ولكن نقول العلة هي الجالبة للحكم. قال الشارح أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، كرفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة. إذن معنى قولنا إن العلة هي الجالبة للحكم، معنى ذلك أن الشرع جعل هذه العلة متى وجدت ترتب الحكم عليها بإيجاد الشرع، هذا هو معنى أنها جالبة للحكم. وبعض العلماء يعبر بأنها معرفة بالحكم، معرفة بالحكم، وهذا أيضا معناه أنها إذا وجدت فإنها تعرفنا بأن الحكم يوجد أو يثبت. جيد. والحكم هو المجلوب للعلة، بمعنى هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. بعد ذلك سينتقل إلى فصل خاص في الحظر والإباحة بعد أن أنهى مبحث القياس. فقال رحمه الله، قال الشارح ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، وهذا كله على مذهب الشافعية، فإن الشافعية من أضيق المذاهب أصولا أو من أقلها أصولا، لأنه كما لا يخفى لا يعتدون إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما سوى ذلك لهم فيه نظر. ولذلك هم يقتربون من الظاهرية من هذه الحيثية، لأن الظاهرية لا يثبتون إلا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ولا يثبتون القياس، بخلاف غيرهم من المذاهب فإن لهم أصولا كثيرة. فالمالكية مثلا عندهم إلى جانب الأصول المذكورة، الأصول الأربعة، عندهم أيضا سد الذرائع، وهذا عند الحنفية أيضا، وعندهم المصلحة المرسلة يمتازون بها. وإن قال جمع من الأصوليين إن، كما قال القرافي، قال إن المذاهب كلها تحتج بالمصلحة المرسلة على التحقيق، وإن كانوا ينكرونها باللفظ. وأيضا عند المالكية الاستحسان، وهو عند الحنفية أيضا، وأيضا عندهم إجماع أهل المدينة، وهذا خاص بالمالكية، وإلى غير ذلك من الأصول المعروفة التي أشرنا إليها أو شرحناها في الحقيقة في المقدمة التمهيدية في الفقه المالكي. وكذلك الحنفية لهم أصولهم الخاصة، والحنابلة أيضا لهم أصولهم، خاصة قول الصحابي مثلا اعتد به الحنابلة كثيرا، ومصلحة أيضا يعملون بها، إلى غير ذلك. لكن اتباعا للمتفق عليه نذكر الأصول الأربعة فقط، وهي التي سبقت، ثم الأدلة المختلف فيها لن يشير منها إلا إلى قضية استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، فلذلك يقول: فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. فقال: فصل في الحظر والإباحة. وأما الحظر، أقرأ الآن كلام إمام الحرمين: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وفي نسخة للورقات ومنهم من قال بالتوقف. إذن الحظر والإباحة، الحظر معروف هو المنع أو التحريم، والإباحة ضده. وليس المراد بالإباحة ذلك الحكم التكليفي الذي ذكرناه في الأحكام الخمسة، بل المراد بالإباحة كل ما ليس منعا، فيدخل في ذلك الوجوب والاستحباب. هذه المسألة هي مسألة مشهورة، وهي مسألة الأعيان قبل البعثة. قبل البعثة، هل هي على الحظر أو على الإباحة؟ وفيها مذاهب. وقبل أن نذكر هذه المذاهب ننبه على شيء سيذكره الشارح، وهو أن الكلام ينبغي أن يكون في الأعيان المنتفع بها، أي في المنافع. وأما الأشياء الضارة أي المضار، فلا شك أن الأصل فيها التحريم، وهذا سيذكره الشارح فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن هذه المنافع اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على الحظر، أي ممنوعة، إلى أن يوجد الدليل الدال من الشريعة على إباحتها، إذن نتمسك فيها بالأصل الذي هو المنع. قالوا: والدليل على ذلك، وهذا دليل عقلي، والدليل على ذلك أن هذه المنافع كلها، أن هذه المنافع كلها ملك لله سبحانه وتعالى، والأصل في ملك الغير ألا يجوز لك التصرف فيه إلا أن يأذن فيه. فما لم يأذن لك الله عز وجل في التصرف في هذه الأشياء التي هي ملكه، فإنك تبقى ممنوعا منها. وهذا دليل عقلي كما ترى. القول الثاني أن الأصل في هذه المنافع أنها مباحة إلى أن يرد دليل الشرع على المنع منها، وهذا هو ما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل إذن خلق الأرض وما عليها لنا، خلق لكم، ما معنى خلقها لنا؟ بمعنى أنه سبحانه وتعالى يمتن علينا بأن هذه الأشياء كلها مسخرة لنا، إلا ما نص الشارع على تحريمه لأنه ليس من الأشياء النافعة المباحة، فما سوى ذلك مما لم يرد الشرع بتحريمه فيبقى داخلا في هذا العموم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية بظاهرها تدل على إبطال الدليل العقلي الذي ذكره أصحاب القول الأول، لأنهم قالوا إن الأشياء في هذه الأرض كلها ملك لله عز وجل، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، فنقول نعم قد أذن في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذن الأشياء التي هي من ملكه سبحانه وتعالى مأذون لنا أن نتصرف فيها بنص هذه الآية، إلا أن يرد الدليل على المنع من ذلك. وهنالك أدلة أخرى متعددة من الكتاب ومن السنة، فمن ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ووجه الشاهد من ذلك أن هذا الشيء حرم لأجل هذا السؤال، لأجل المسألة، ومعنى ذلك أنه قبل المسألة كان مباحا، فكونه مسكوتا عنه في الشرع معنى ذلك أنه مباح، لأنه قال: ما حرم هذا إلا لأجل مسألة هذا الشخص، لأن مسألته أدت إلى أن ينتقل من المسكوت عنه في الشرع إلى ما ورد فيه دليل نصي من الشرع على تحريمه، فهذا أيضا دليل واضح في هذه المسألة. والقول الثالث هو الذي ذكره صاحب الورقات على نسخة، وهو التوقف، بمعنى أن ما دل الدليل على تحريمه من الشرع نقول هو حرام، ما دل الدليل على إباحته في الشرع فهو مباح، وما سكت عنه الشرع نقول نتوقف فيه، لا نقول فيه هو مباح ولا هو ممنوع. ولا شك أن القول الثاني هو الصحيح، هو الصحيح، فنقول إن الأصل في المنافع الإباحة إلى أن يرد الدليل على الحظر. جيد. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحظر أي الحرمة، أي الحرمة، ف نعم عفوا أي الحرمة وأما الحظر أي الحرمة والإباحة، فمن الناس من يقول، إذن هذا هو القول الأول، إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها إلا ما أباحته الشريعة. قال الشارح: والاستثناء منقطع، فإن ما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده. الاستثناء المنقطع هذا ذكرناه في النحو، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولك مثلا: جاء القوم إلا حمارا، أي جاء القوم ولم يجئ الحمار مثلا، فهذا الاستثناء منقطع. لكن كلامه هنا محل نظر، كلام الشارح هنا يحتاج إلى شيء من التأمل. ولذلك حاول المحشي أن يجد توجيها لكلامه فقال لعله سقط منه لفظ ليس. قال فإنما أباحته الشريعة ليس الأصل فيه أيضا الحرمة عنده أو شيئا كهذا. وعلى كل حال هذه العبارة فيها نظر، وكلام صاحب الورقات ظاهر، وهو أنه يقول الأشياء محرمة إلا ما أباحته الشريعة، الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فما أباحته الشريعة مستثنى من الأشياء، الأشياء هذا هو المستثنى منه وهو كبير وعام، كله على الحظر، ونستثني منه ما أباحته الشريعة فإنه يكون مباحا. فإذا هذا استثناء متصل ولا يحتاج إلى هذا الذي ذكره الشارح. تمام هذا القول الأول، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، ومن الناس من يقول بضده، أي بضد هذا القول، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي حرمه، ولم يذكر القول الثالث لأنه إنما ثبت في بعض النسخ. قال الشارح والصحيح التفصيل، وهو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بجائز، أو ولا يمتن إلا بجائز، بمعنى أن الله عز وجل يمتن على عباده بهذا بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، فهل يمتن عليهم بشيء ممنوع محرم؟ إذن ما معنى ذلك؟ إنما يمتن عليهم بأنه سخر لهم أي أباح لهم هذه الأشياء التي في الأرض جميعا. وأما أن الأصل في المضار التحريم فدليله الحديث، ولذلك قال الشارح وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك. حديث لا ضرر ولا ضرار متكلم في إسناده، ولكنه يعني صحيح المعنى، ولذلك جعله كل الفقهاء قاعدة من قواعدهم المعروفة، فمن القواعد الفقهية المشهورة لا ضرر ولا ضرار، ومعنى ذلك قال أي في ديننا لا ضرر ولا ضرار في ديننا. فهذا النفي لا ضرر هو نفي لذات الضرر، لكن ليس المراد نفي ماهية الضرر، فإن الضرر موجود في الواقع أليس كذلك، لكن المراد أنه منفي في الدين، لا ضرر في الدين، أي لا يجوز الإضرار مطلقا، أو لا يجوز استعمال الضار مطلقا، أي كل ما يضر فإنه حرام، هذا هو معنى لا ضرر. فإذا هذا النفي المتوجه إلى ذات الضرر المراد به نفي ذلك في الدين، أي نفي جواز ذلك، أي لا يجوز الضرر، هذا هو المعنى. قال وهذا كله، وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا تقوم الحجة على العباد، أو لا يعذب العباد ولا يحاسبون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية إليهم، أي بعد بعثة الرسل، وأما قبل بعثة الرسل فلا يوجد حكم شرعي، لا يوجد حكم شرعي، لا يمكن أن نقول هذا مباح أو حرام أو غير ذلك لعدم البعثة، لعدم وجود الحجة الرسالية. وبطبيعة الحال من لم تصله بعثة الرسل فإنه في حكم أهل الفترة، وهؤلاء غير محاسبين. نعم. ثم قال، ثم بدأ كلاما عن الاستصحاب لأن له ارتباطا بهذا الذي ذكرنا، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب هو من الأدلة المختلفة فيها، وهو دليل ضعيف، ينبغي التنبه لهذا الأمر، هو دليل ضعيف، ولذلك ينبغي أن يجعل في آخر مراتب الاستدلال، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في ترتيب الأدلة. بمعنى بعد أن ننظر في الأدلة كلها فإن لم نجد دليلا نلجأ إلى الاستصحاب. ولذلك من الأخطاء التي تقع للظاهرية ولمن تبعهم في هذا العصر وإن لم ينتسب إليهم صراحة أنهم يوسعون دائرة الاستصحاب، يعني يقللون من الأدلة، فينتج عن ذلك توسيعهم لدائرة الاستصحاب جدا، وهذا خطأ ويؤدي إلى شذوذات فقهية مشهورة. يقول الشارح: ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، ولما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي أن يستصحب الأصل، أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. إذن الاستصحاب أو استصحاب الحال بالمعنى الأول هو استصحاب العدم الأصلي، لأنه في الأصل ليس عندنا دليل، في الأصل عندي عدم، هذا هو معنى العدم الأصلي، عدم وجود الدليل، فالمجتهد يبحث عن الدليل بقدر وسعه، فبعد بحثه عن الدليل لا يجد دليلا فيستصحب العدم الأصلي. والعدم الأصلي ما هو؟ هو براءة الذمة من التكليف، ومثل له بأمثلة، قال: كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب، لما لم أجد دليلا على الصوم، والأصل براءة ذمة المكلفين من الصوم فأستصحب الأصل. قال الاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي، فيستصحب الأصل ويقول لا يجب صيام رجب. ومثاله: سائل يسأل هذا المجتهد: هل يجب علينا صلاة سادسة في اليوم والليلة؟ فيبحث عن دليل فلا يجده، فيقول: الأصل براءة ذمة المكلف من صلاة سادسة، فيقول لا تجب هذه الصلاة. لذلك قال الشارح: وعلى أي، وأيضا يستدل بذلك على لا يجد دليلا على وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه. نعم، هذا المعنى الأول، وهذا حجة شرعية والخلاف فيها ضعيف، لأنه قد تقريبا نقل الإجماع على الاستدلال بهذا الاستصحاب بهذا المعنى، لكن بطبيعة الحال كما أقول دائما بعد عدم وجود الدليل، بعد البحث عن الدليل وعدم وجوده. ثم قال: وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه، وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. هذا في الحقيقة الشارح لم يفصل جيدا، فنحن نقول استصحاب الحال بالمعنى الأول هذا وضحناه، هنالك نوع آخر من استصحاب الحال، وهو استصحاب دل الشرع على دوامه، كاستصحاب الطهارة إلى أن يرد ناقض، واستصحاب بقاء العصمة إلى أن يرد دليل على وقوع الطلاق أو وقوع فسخ النكاح ونحو ذلك. فهذا مما دل الشرع على اعتباره، وأيضا هذا الصحيح أنه استصحاب معمول به. هنالك نوع آخر من الاستصحاب، وهو أن نستصحب الدليل مع وجوب مع وجود احتمال لأن يعارض هذا الدليل بشيء، كاستصحاب العموم إلى أن يرد المخصص. مثلا وجدت دليلا عاما في مسألة ما، قد يأتي قائل فيقول لا ينبغي أن تعمل بهذا العام. أقول له لما؟ يقول لاحتمال أن يوجد المخصص. فنقول لا، بل علينا أن نستصحب هذا العام إلى أن يرد المخصص. وإلا لو أننا ذهبنا إلى هذه الاحتمالات لنتج من ذلك أن نلغي العمل بالعمومات مطلقا، وأيضا أن نلغي العمل بالمطلقات لاحتمال وجود مخصص والاحتمال وجود مقيد وهكذا. فإذا هذه أيضا صورة يعمل فيها بالاستصحاب. الصورة التي فيها خلاف حقيقي هي استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. حكم ثبت في الزمن الأول بالإجماع، هل نستصحبه إلى زمن ثان وقع فيه الخلاف؟ في الحقيقة بالمثال يتضح هذا المعنى. مثال ذلك ومثاله المشهور عند الأصوليين، المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته هل تبطل صلاته أم لا؟ جيد. الآن الذي يستصحب في هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول إن الإجماع منعقد على صحة صلاته قبل أن يرى الماء. لما دخل في الصلاة وهو عادم للماء فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته بالتيمم. جيد. فيقول أستصحب هذا الإجماع بعد ذلك، أي بعد رؤيته الماء، أستصحب هذا الإجماع إلى أن يرد الدليل على أن رؤيته للماء تبطل صلاته. هذا محل خلاف. لما؟ لأن المخالف يقول ماذا؟ يقول هذا الإجماع دل على دوام الصلاة حال عدم الماء، وأما مع رؤيته للماء أي حين وجد الماء فحينئذ يقع الخلاف، والخلاف موجود. فإذا وجد الخلاف لم يوجد إجماع، فأنت تستصحب الإجماع في مكان فيه خلاف أو في محل فيه خلاف. فإذا هذه المسألة دقيقة، هذه المسألة دقيقة. هل يستصحب الإجماع، هل يستصحب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف؟ مسألة دقيقة، وهي من المعارك الفقهية اللطيفة، ويمكنكم أن تراجعوا هذه المسألة في كتب الأصول لتفهموا هذا الخلاف جيدا. وهذا المثال أوضح مثال على هذه المسألة. فلذلك يعني هذه مسألة خلافية، فيعني ذهب أظن ذهب إلى الاحتجاج، إلى عدم الاحتجاج به الشافعية والحنفية، واحتج به الآخر، يعني هكذا أذكر إن شاء الله. أظن الحنفية والشافعية لا يحتجون به، والباقون يحتجون، والحنابلة لا أدري. على كل حال المقصود أن هذه مسألة خلافية. الاستصحاب بالمعنى الأول والثاني والثالث هذا يعني صار من القواعد الفقهية المشهورة، يعني انتقل من كونه قاعدة أصولية إلى كونه قاعدة فقهية. فلذلك يعني عبروا عنه بتعبيرات مختلفة، قولهم عن الخصوص مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكقولهم مثلا اليقين لا يزول بالشك، وكقولهم الأصل براءة الذمة، ونحو ذلك من التعبيرات التي استعملوها في مباحثهم الفقهية. ولذلك تطبيقات كثيرة، يعني استصحاب الحال له تطبيقات كثيرة في الفقه، كمثلا في الدعاوى في القضاء، يعني شخص ادعى على آخر دينا مثلا، ادعى بأنه أقرضه مالا، نقول له أين الدليل؟ أين البينة؟ فإن أتيت ببينة على ذلك فبها ونعمت، وإلا إن لم تأتي ببينة نقول الأصل أن نستصحب البراءة الأصلية، أي براءة ذمة هذا الشخص من هذا الدين، وهكذا. لكن كما قلت لكم الاستصحاب مفيد جدا، ولكن كما قلت لكم دائما يؤتى به بعد البحث عن الأدلة لا قبل ذلك. في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ننظر إلى ترتيب الأدلة قبل أن نشرع في شروط المفتي والمستفتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.